يقول الاتجاه إلى القبلة في الباخرة والقناة متعرجة والصلاة قد حان وقتها، كيف يكون اتجاه القبلة؟ الاتجاه إلى القبلة في السفينة سهل جدا، لأنه يمكن الإنسان أن يعرف اتجاه القبلة ثم يتجه إليه. وإذا انحرفت السفينة عن اتجاهها الأول انحرف هو إلى القبلة، ولا حرج عليه في هذا الحال أن ينحرف في أثناء الصلاة، كما لو أن أحدا في البر اجتهد فاتجه إلى قبلة ما، ثم جاءه رجل فقال إن القبلة على يمينك أو على يسارك، فإذا اتجه إلى القبلة وهو في صلاته فصلاته صحيحة. وهكذا من كان في السفينة إذا اتجه إلى القبلة عند ابتداء الصلاة ثم انحرفت السفينة عن مسيرها أو عن اتجاه سيرها، فإنه ينحرف هو إلى اتجاه القبلة. وكذلك نقول في الطائرة إذا مرت عليه أوقات وهو في الطائرة ولا يتمكن من الهبوط قبل خروج الوقت، فإنه في هذه الحال يصلي في الطائرة فيتجه إلى القبلة، وإذا انحرفت الطائرة عن جهة سيرها الأول الذي كان عند ابتداء صلاته فإنه ينحرف وهو إلى القبلة. نعم بارك الله فيكم.